الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع من شهر الله المحرم عام 25 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 92 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة النساء، وهي سورة مدنية أنزلها الله عز وجل وبين فيها بعض أحكام النساء، ولهذا سميت بهذا الاسم، فإن السور تؤخذ أسماؤها من بعض ما ورد فيها. هذه السورة المدنية كغيرها من السور المدنية التي لا تكاد تخلو من ذكر أمرين. الأمر الأول المنافقون، فإن المنافقين يظهرون عند قوة الإسلام، فهم لا يجرؤون على أن يعلنوا الكفر، فإنهم في حقيقة باطنهم كفار، ولكنهم لا يجرؤون على إظهار كفرهم، فيعلنون الإسلام ويبطنون الكفر. وهؤلاء أخطر الفئات البشرية على الإسلام وعلى المجتمعات المسلمة، فإنهم يتظاهرون بالإسلام وفي حقيقتهم غير مسلمين، ولهذا فإن خطرهم شديد. ولهذا كثر في القرآن ذكر أوصافهم وكشف أحوالهم ومواقفهم، وقد مر معنا في الدرس الماضي جملة من الآيات التي تتحدث عن المنافقين. هذا هو الأمر الأول الذي لا يكاد يخلو منه سورة من السور المدنية. والنفاق أعاذنا الله وإياكم منه مرض خطير، يزين لصاحبه أنه على حق وأنه صاحب إصلاح، وهو مفسد في معتقده وفي خلقه وفي سلوكه. وقد ورد في سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة: المؤمنون والكفار والمنافقون. وجميع البشر ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة: إما مؤمنون، وإما كفار، وإما منافقون. ورد 5 آيات في ذكر ووصف المؤمنين، وورد 2 آيات فقط في وصف الكفار، لأن كلا الطرفين واضح. وأما المنافقون فقد ذكر عز وجل عنهم 13 آية، وذكر أن من أخلاقهم ومن صفاتهم أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هكذا يقولون أنهم مصلحون، فقال عنهم عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون، أي لا مفسد غيرهم في الوجود، فهم الذين قد أفسدوا المجتمعات وهم الذين يفسدون الأديان. فهذا الصنف خطير، فهو يعيش بين المسلمين ويتزيى بزي المسلمين، واسمه من أسماء المسلمين، ويصلي مع المسلمين. فقد كان رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يصلي مع المسلمين في المسجد، بل ذكر أنه يقف بعد الصلاة في المسجد ويحث الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: هذا رسول الله. وهذا ما يفعله المنافقون في كل عصر، أحيانا يذكرون الإسلام ولكنهم يطعنونه من الخلف. وما هو موقفنا منهم؟ الصبر على أذاهم ومحاولة كشف مفاسدهم بقدر الإمكان، ولكن لا نمد إليهم يدا ولا نعمل معهم عملا غير ما شرع الله. فالمنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس إيذاء له ولزوجه ولأهل بيته وللمسلمين، ومع ذلك لم يمد عليهم يدا عليه الصلاة والسلام. قال: نحن نعامل الناس بظاهرهم، وإن كان يظهر منهم من فلتات لسانهم وفلتات أعمالهم ما يخالف دعواهم، ولكن نكل أمرهم إلى الله. ولعل من الحكمة الله جعل وجود منافقين في عهده عليه الصلاة والسلام، لأنه ستبتلى الأمة بهم إلى قيام الساعة. والصنف الثاني أهل الكتاب اليهود، وقد كانوا شرا من المنافقين لكن كانوا ظاهرين، فكان أمرهم ظاهرا، وإن كانوا يحرصون على محاربة الإسلام والتشكيك في الإسلام، لكن كان أمرهم ظاهرا، فهم على دينهم ولم يغيروه ولم يدعوا الإسلام، وكانت هاتان الجبهتان تتعاونان ضد المسلمين في ذلك العصر، وهم اليوم يسيرون في نفس الخندق. المنافقون يمدون أيديهم إلى اليهود والنصارى لحرب المسلمين في كل عصر، لأنهم أصلا ليسوا مسلمين، ولكن تظاهروا بالإسلام صيانة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإن الإسلام يصون الدم والمال والعرض. إذا أعلن الإنسان أنه مسلم وجب أن تعصم هذه الكلمة دمه، وتعصم ماله، وتعصم عرضه، ولا يجوز أن نقتله، ولا أن ننتهك عرضه، ولا أن نأخذ ماله. ويقول ابن تيمية رحمه الله: من ذكر أنه ارتكب أمرا مكفرا من المسلمين يلحق بالمنافقين، يعني لا يجوز أن نمد أيدينا إليه، فإنه يلحق حكما بهم من المنافقين. ليس معنى أن من قيل في حقه أنه كفر بهذه المسألة أو بهذا المعتقد أنه يكفر ويكون مثل المشركين الأصليين، لا، إنما يلحق بالمنافقين، فنعاملهم معاملة المنافقين، نصبر عليهم ونحاورهم ونجادلهم. ولهذا لا يعرف أن المسلمين قد استعدوا أحدا من الحكام على من ارتكب أمرا مكفرا، ما عدا أفراد كان شرهم خطيرا جدا، هم بدأوا الفتنة كغيلان الدمشقي والجعد بن درهم والجهم بن صفوان، وأما ما عداهم فلم يستعد عليهم. المعتزلة موجودون ومن عقائدهم عقائد مكفرة، وكذلك غيرهم من المتكلمين، ولم يستعد عليهم، يعاملون معاملة المنافقين، أي أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم معصومة. وهناك بعض الجهلة يفهم غير هذا، بل بعض الفقهاء فهم غير هذا، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال: أن بعض الفقهاء فهم من القول إذا أطلق التكفير على شخص أنه يباح ماله ودمه وعرضه، وقال: هذا خطأ، إنما يكون حكمه حكم المنافقين، يعني نعاملهم معاملة المنافقين، لا نستبيح ماله ولا دمه ولا عرضه، وإنما يعني نعامله كغير المنافقين، إن مات صلينا عليه، وإن مات يرث أولياءه من ماله، وإن مات أحد من أقربائه يرثهم. فهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة التي قد يعني شطح فيها كثير من الناس، بل كثير من بعض طلبة العلم ظن أنه كل من قيل فيه أنه كافر في المعتقد أن دمه حلال وأنه مرتد، وهذا خطأ. ولهذا لا يوجد في جميع كتب الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة أنهم أدخلوا المكفرين في التأويل في أبواب المرتدين أبدا. المرتد حكمه آخر، الذي يستهزئ بالدين، الذي يسخر بالدين، الذي يطعن في الدين، لأن هذا ما في تأويل، لكن ما ارتكب أمرا مكفرا بالتأويل لم يدخل في أبواب المرتدين، فينبغي نتنبه إلى هذا. موضوعنا اليوم يتعلق بالفئة الثانية، وهي فئة اليهود والنصارى. هؤلاء كانوا في المدينة، اليهود بالذات، وكانوا حريصين على التشكيك في هذا المعتقد، أحيانا يسلمون وأحيانا يكفرون، أحيانا يؤمنون ببعض الكتاب وأحيانا يكفرون ببعض، أحيانا يؤمنون ببعض الرسل وهكذا. فهذا هي الطائفة الثانية في عهد المجتمع الإسلامي الأول. وهاتان الطائفتان فتنة للمسلمين من بداية ظهور الإسلام إلى قيام الساعة. ولهذا ذكر الله عن من شأنهم وأكثر من ذكر أحوالهم وأخلاقهم ومعاملاتهم ما يكشفهم لنا ويحذرهم ويحذرنا منهم ويحذرنا من أخلاقهم ومن أعمالهم ومن مواقفهم. فهذا هذان الأمران لا يكاد يخلو من أحدهما سورة من السور المدنية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم، وإن صبر فهو خير له. وقال الحسن البصري: لا يدعو عليه، وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وفي رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. وقال عبد الكريم ابن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، لقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله، فيقول بعضهم: سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. هاتان الآيتان وردتا بعد ذكر القرآن الكريم لأوصاف المنافقين، وقد يظن أنه يسمح لكل إنسان بأن يتحدث عن الآخرين، فذكر تعالى هذا الضابط: لا يفتح باب ذكر الآخرين ولا الإساءة إليهم ولا الدعاء عليهم ولا غيبتهم إلا في حالة واحدة، وهي حالة الظلم. فإذا ظلمت جاز لك أن تدعو على من ظلمك ولا تعتدي، وإذا سبك أحد جاز لك أن تسبه ولا تعتدي ولا تفتري عليه، لا تتجاوز. لكن لو ظلمك بأمر آخر بفاحشة فلا يجوز لك أن ترد الفاحشة وتفعل كما فعل، فلا بد من الضوابط. فيقول عز وجل أن الله لا يحب أن تعلن ولا أن تبدي السوء، أي لا أن تتكلم بالسوء مطلقا، هذا يكرهه الله، لكن أذن لك في هذه الحالة. ورد عن ابن عباس أنه يجوز لك أن تدعو على من ظلمك، تدعو بحدود، ما تأتي تدعو على كل الكفار، اللهم أهلك اليهود والنصارى ولا تبق منهم أحدا ويتم أطفالهم ونساءهم. وهذا كله حقيقة تجاوز للدعاء، تجاوز من المسلم. فالكفر ليس هو علة إباحة الأعراض ولا إباحة الدماء، فإن الكفر قد أباح الله لنا أن نبقي على الكافر، بل أجاز الله للمسلم أن يتزوج من الكافرة من الكتابية، وكذلك يجوز للمسلمين أن يبقوا في مجتمعهم الذميين اليهود والنصارى، ويجوز دخول اليهود والنصارى إلى بلاد المسلمين بالعهد. فليس كل الكفار يجوز قتلهم ويجوز الدعاء عليهم، لا. لهذا عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أنزل الله يعاتبه ويمنعه، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يستحقون العذاب، لكن هذا إلى الله. ولهذا كثير ممن كان في مكة ممن دعا عليهم صلى الله عليه وسلم أسلموا، بل أصبح لهم في الإسلام قدم صدق، وأصبح لهم في الإسلام يعني بلاء عظيم. وعندما ارتدت العرب أهل مكة بكاملهم لم يرتد منهم أحد، فهؤلاء الذين قد دعي عليهم كان منهم من نصر الإسلام. فإذا لا ينبغي لنا أن ندعو على كل كفار، بل ما ندعو على من ظلمنا. الحسن البصري رحمه الله ورد عنه القول، قول ينهى عن الدعاء على ينهى عن الدعاء على المظلوم، يقول لا تدعو عليه. إذا ماذا يقول؟ يقول اللهم استخرج حقي منه، اللهم أعني على أخذ حقي منه. وقول آخر أباح له الدعاء على المظلوم على الظالم. عبد الكريم الجزري رحمه الله يقول يجوز أن تدعو، لكن لا تعتدي، لا تفتري، فإن من صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر، يعني إذا كان بينه وبين إنسان خصومة فإنه يصر ويحرص على أن يغلبه ويتهمه بما لم يقل وما لم يفعل، هذا من أخلاق المنافقين. فلا ينبغي لك أن تعتدي، تنضبط بضوابط الشرع وتتقي الله في خصمك، فإنه هو إذا لم يتق الله فيك اتق الله فيه. فإذا هذا ضابط شرعي، أنت لا يجوز لك أن تعلن السوء أي الكلام في الناس والدعاء عليهم إلا في حالة أن تكون مظلوما. ثم حث عز وجل المسلم على التجاوز، على العفو، فالله يقول أنا ربكم أعفو وأنا قادر على العقاب. وهذا فيه تلميح وحث على أن نعفو. إن تبدوا خيرا، قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالمسلم يعني إذا أسيء إليه فالأفضل في حقه العفو، رب العالمين يعفو مع قدرته أن يهلك الظالم، أن يهلك المسيء، بل إن الله يرزق الكافر. من يرزق الكافر؟ الله عز وجل، ليس هناك من يرزق غير الله عز وجل، الله الذي يرزق. وعندما دعا إبراهيم عليه السلام ألا يرزق إلا من آمن في سورة البقرة، قال تعالى ومن كفر من يرزقه؟ الله يرزق الكفار والفساق والمجرمين وجميعهم، ويمهلهم على ظلمهم وطغيانهم واستبدادهم. فالله يمهل، لأن الله جعل الدنيا دار عمل ولم يجعلها دار جزاء. فهنا تعالى يحثنا على أن نعفو عن من ظلمنا، وبهذا تحصل على عفو الله. إن عفوت عفى الله عنك، قد جاء في الحديث أن الله ما زاد عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. فإذا كلما تركت حقك ابتغاء ما عند الله فإن الله يعطيك مما عنده عز وجل. وقد جاء في آية أخرى أن من عفا وأصفح

وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته، كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة، وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة. وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ورسله كل آمن بالله الآية. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم على ما آمنوا بالله ورسله، وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم إن كان لبعضهم ذنوب. يشير تعالى في هذه الآيات إلى موقف اليهود وكذلك موقف النصارى، فإنهم آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض. فاليهود آمنوا بموسى عليه السلام وكفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر لا ينفعهم عند الله. من آمن بجميع الأنبياء إلا نبيا واحدا فإنه كافر، لا ينفعه إيمانه، لأن الله أمر بأن نؤمن بكل الأنبياء وأن نؤمن بجميع الكتب، ما ذكر لنا في القرآن وما لم يذكر، فإذا لم نؤمن بجميعها فإن إيماننا ببعضها لا ينفعنا. لهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذا لم ينفعهم أن آمنوا ببعض الأنبياء دون بعض، كما قلنا أن اليهود آمنوا بموسى فقط والنصارى آمنوا بعيسى إلى مع موسى، ولا بد أن يؤمنوا بجميع الأنبياء، وهذا هو حال المسلمين، فإن المسلمين آمنوا بجميع الأنبياء. لهذا قال تعالى عنهم: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالإسلام أو الدين يقوم على ركيزتين، على قضايا قلبية وعلى قضايا ظاهرة. فالقضايا القلبية تسمى الإيمان، وكذلك الظاهرة تلحق بالإيمان، لكن الأصل ما كان في القلب. فقضايا الإيمان محددة، ذكرت في القرآن الكريم والحديث الشريف بأن الإيمان يكون على بستة أشياء: أولا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، هذه لا بد من التصديق بها، من كذب واحدا منها فقد كفر. ثم يأتي دور العمل وهو مرتبط بالإيمان القلبي. فالمسلمون آمنوا بجميع الأنبياء، بموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا.

فيه عناد وقلة أدب مع رب العالمين. فالله يقول: يا محمد لا تستغرب ولا تستعجب من موقفهم، فإن لهم مواقف أعجب من ذلك. من مواقفهم أنهم سألوا موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة، مع أنهم قد شاهدوا من الآيات التي ظهرت على يد موسى ما لم يشاهد على يد أي نبي من الأنبياء الآخرين. حياة موسى عليه السلام وحياة بني إسرائيل كانت مملوءة بالآيات الحسية المشاهدة، أولها العصا التي تنقلب إلى ثعبان مشاهد. فإنه عندما اجتمع السحرة في عهد موسى عليه السلام وألقوا عصيهم وحبالهم، ثم إن موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا بها تأكل كل ما في الساحة ولم تبق شيئا، مع أن السحر عادة لا يكون بهذه الصورة، إنما يكون خيالات أكثره، ولكن شاهدوا ذلك. ثم بعد ذلك ظهر على يده عليه السلام 9 آيات: الدم والجراد والقمل والضفادع وإدخال يده في جيبه وإخراجها تكون بيضاء، آيات كلها تدل على أنه كلها من عند الله عز وجل. ثم عندما خرجوا من مصر وتابعهم فرعون وجنوده، وعندما بلغوا إلى ساحل البحر وإذا بفرعون يطاردهم بجنوده، قالوا: يا موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره أن يضرب العصا، أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر وأصبح فيه 12 طريق، كل فرق أو كل كمية من البحر واقفة مثل الجبل، وأصبح الأرض يابسة تحت أقدامهم والماء بجانبهم، ودخلوا في البحر وخرجوا منه. ثم بعد أن انتهوا بكاملهم من البحر ودخل فرعون بجنوده أغرقه الله. كل تلك آيات شاهدوها، ومع ذلك بعد أن خرجوا وذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، بعد ذهابه رأى السامري رجل ساحر، رأى موطئ أقدام خيل جبريل عليه السلام، وكان لديه بعض العلم أن آثار الملائكة إذا قذفت في مكان أو في شيء جامد تحرك وأصبح فيه حياة، فقبض هذا المكان، والنساء كان معهن حلي من حلي نساء مصر، أخذناه معهن عندما خرجنا من مصر. فعندما خرجوا من البحر كلهن قذفن بهذا الحلي وقلنا لا نريده لأن هذا ليس لنا، فأخذه السامري ونفخ عليه النار وصور منه عجلا، ثم قذف في داخله بالتراب الذي قبضه من مواطئ أقدام جبريل عليه السلام، وإذا بالعجل يصوت. قال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. لكن موسى نسي وذهب يبحث عن إلهه، فعبدوا، انقسموا قسمين، طائفة كبيرة عبدت العجل، وهذا في الحقيقة يا إخوتنا يدل على بلادة هذا الشعب، يعني شعب بليد الحس. فعندما جاء موسى عليه السلام ورأى قومه يعبدون العجل غضب على أخيه هارون لأنه كان معهم، فأخذ يجر بلحية هارون وبرأسه، وموسى عليه السلام كان في حدة حتى إنه قذف بالألواح من يده، وهي ألواح أنزلها الله فيها الوصايا 10، فانكسرت الألواح من شدة الغضب عليه السلام. فالشاهد أن هذا الشعب رأى الآيات العجيبة مع موسى عليه السلام، ومع ذلك سألوا موسى أن يريهم الله جهرة. فبعد أن سألوا الله أنزل الله عليهم صاعقة وماتوا جميعا. ثم إن موسى عليه السلام دعا الله وتضرع أن يحييهم فأحياهم مرة أخرى. فالله يقول: يا محمد لا تعجب، هذا شعب بليد، شعب إحساسه متبلد، مهما يرى من آيات فإنه لا ينتفع. فقال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم اتخذوا العجل، العجل كما قلنا بصنيعة السامري. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، يعني كم جاءهم من بينات وعلامات ومع ذلك لم يعرفوا الله وظنوا أن العجل هو ربهم وقد صنع أمامهم، لكن هكذا هذا الشعب. قال تعالى فعفونا عن ذلك، الله كريم عز وجل يعفو عن عباده إذا تابوا وندموا. وآتينا موسى سلطانا مبينا. ثم قال تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وهذا موقف آخر، فإنه عندما جاء موسى بالألواح وبالوصايا العشر تمردوا وامتنعوا عن الانقياد، وكانوا مجتمعين في مكان واحد وبجانبهم جبل، فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم، فعندما رأوا الجبل خافوا فسجدوا على قرنة رؤوسهم وهم ينظرون إلى الجبل، ثم استسلموا وانقادوا فعفى الله عنهم. ثم قال تعالى وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وأمرهم أن يدخلوا الباب ويقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا بسبب نكورنا عن الجهاد. لماذا حكم الله عليهم وقضى عليهم بالتيه 40 سنة؟ لأن هذا الجيل الذي خرج من عند فرعون وأمروا بالجهاد وقد تربوا على الذل، فعندما أمروا بالجهاد لم تكن نفوسهم حرة، لم تكن نفوسهم فيها قوة، فنكروا عن الجهاد، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة وهم في الصحراء يدورون في الصحراء لا يجدون مخرجا والسحاب يغطيهم من كل مكان. وأنزل الله عليهم طعامهم وشرابهم، المن والسلوى، المن مثل العسل يأتي على الأشجار، والسلوى مثل الطائرة السمانية التي تأتي في الجو، تأتيهم الطائر الطيور والعسل. لماذا 40 سنة؟ يقول العلماء ليخرج الله من أصلابهم جيلا جديدا لم يعرف الذل، هو الذي فتح ما أمر الله به في داخل فلسطين بيت المقدس. جاء جيل ما تربى على الذل، لأن بني إسرائيل ربوا على الذل في داخل مصر، المصريون أهانوا الإسرائيليين، حتى إن المصري كان يأخذ الإسرائيلي في السوق ويضع على ظهره حمل الحطب ويقوده إلى المنزل ثم يطلقه، يعني المصريون قد استعبدوا الإسرائيليين. من هم الإسرائيليون؟ عندما قصة يوسف عليه السلام عندما دخل إلى مصر مع إخوته 11 وأبيه وأمه، بقيت هذه الأسرة وتناسلت في مصر، لكن المصريين لم يسمحوا لهم بالاندماج فأبقوهم معزولين ولم يعطوهم حق الاندماج، وبقوا يعني يهينونهم ويستعبدونهم، وكان هذا قد غير فطرتهم وغير نفسياتهم، ولم يكن هذا الشعب أهلا للجهاد، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة. فيقول تعالى يذكرهم بذلك، ثم قال ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا وهم يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة في شعرة أو في شعيرة، وحطة أي حط عنا ذنوبنا. ثم قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، هذا الآيات تذكر بمواقفهم السيئة. السبت يوم شرع الله فيه عدم العمل وحرم عليهم العمل، ماذا عملوا؟ أرادوا أن يحتالوا على الله، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فجاءوا يوم الجمعة وحفروا حفرا كبيرة ووضعوا فيها خشبة وجعلوا منها يعني ساقية صغيرة، إذا جاء السمك يوم السبت دخل في هذه الحفر، والله كان يبتليهم، يأتي السمك يوم السبت كثير، فقبل غروب الشمس يوم السبت ينزلون الخشبة التي تحول بين السمك وبين العودة إلى البحر، ثم يصطادون السمك يوم ايش؟ يوم الاحد، في اليوم الثاني. هذا يقول ابن القيم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو اتوا الامر علانية لكان اهون. مثل هذا ما يفعله اهل الحيل اليوم في بلاد المسلمين، يحتالون على الحرام بشتى انواع الحيل، حتى ان بعض من ينسب الى العلم الف كتابا في الاحتيال، كيف تحتال على اسقاط الواجبات والحقوق. ولنضرب على هذا مثالا من هذا الكتاب الذي رد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتاب سماه ابطال الحيل. يقول هذا المحتال: اذا كان عندك مال وقد حال عليه حول الزكاة، لابد ان تؤدي فيه حق الزكاة قبل ان يحول الحول باسبوع او اسبوعين، تهدي هذا المال او تقدم هذا المال هبة لزوجتك، الحول عليه وهو عندك، فلابد ان يبدأ الحول من جديد، لان المال اذا انتقل الى شخص اخر انتقل خلاص، يعني انقطع حوله. وقبل ان ينتهي العام القادم تعيده الى زوجها هبة، اذا سيبقى المال بدون زكاة. هذا صور من صور الاحتيال. وكذلك في الربا، انسان ياتيك لا يريد منك الا الفلوس الا المال، فتقول انا ما اعطيك المال، انا ساشتري لك بضاعة، وانت تأخذ البضاعة وتذهب بها تبيعها وتأخذ المال. شخص ما اجى اليك يعني يريد مالا، يريد تجارة، لا يريد سيارة ولا ارضا ولا عمارة، اراد الفلوس، اراد المال. لكن لما كانت الصورة الظاهرة حرام صريح فلا بد من الاحتيال. هذا احتيال شبيه باحتيال اليهود على اخذ الحوت او الحيتان يوم السبت، وهذا ما ذكره يقول ابن تيمية رحمه الله، هذا شبيه بفعل اليهود، فهذا من الاحتيال المحرم. فاذا الله اذا حرم شيئا حرم صورته، وهناك ارتباط بين النية وبين الصورة، ليس العبرة بالصورة الظاهرة. مثلا كذلك في قضية الطلاق، لو طلق إنسان زوجته الطلاق الثالث، لا يجوز له أن يستردها إلا بعد أن تتزوج شخصا آخر. لكن الرجل لا يحب، يأنف أن زوجته تعاشر شخصا آخر ثم يستردها، فيأتي بإنسان يسمى التيس المستعار، يقول تزوج المرأة صوريا، يعني اعمل عقدا ظاهريا، العقد الصورة الظاهرة تحققت، يأتي بمملك وبشاهدين وبولي المرأة ويعقد عليها ويبقى معها أسبوع أسبوعين ثم يطلقها ولا يجامعها، لأنه ما تزوجها أصلا، ليس في نيته الزواج، إنما الصورة الظاهرة صحيحة، صورة العقد الظاهرة صحيحة، لكن النية ليست منطبقة مع الصورة الظاهرة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يركز ويؤكد لابد أن يكون فيه تطابق بين الصورة الظاهرة وبين القصد الداخلي. ولهذا لو طلق إنسان زوجته وقال علي الطلاق لا أفعل أو لا أفعل، ثم ما فعل، هل تطلق زوجته؟ قال لا، لأنه ما أراد الطلاق، الصورة الظاهرة تحققت لكن النية لم تنطبق مع الصورة الظاهرة. فهنا يقول لابد من الارتباط في العقود بين الصورة الظاهرة وبين المقاصد. فإذا هذا الشخص الذي تزوج المرأة ما أراد بهذا الزواج الشرعي، وإنما أراد، وهذا نعوذ بالله يرتكب، وجاء في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له. وإنما جاءت امرأة طلقها زوجها ولكن لا تحب أن تعاشر الثاني، تزوجت الثاني بقصد التحيل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا بد من الجماع، ربما بعد الجماع هي تبقى عنده، لأن العودة إلى رجل قد طلقها ثلاث مرات هذا يدل على أن هناك خطورة في العودة مرة أخرى، فربما البقاء يعني المعاشرة بينهما تؤدي إلى الاستمرار في الزوجية، وهذا ما أراده الله، لأن الطلاق ثلاث مرات يدل على خلل في أحد الأمرين، في أحد الطرفين، فلا بد من

أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أداه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه المقدس أن يحتاط على هذا المذكور، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متولي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13، وقيل 17 نفرا، وكان ذلك يوم الجمعة. سيذكر رحمه الله يعني قصة تتعلق بعيسى عليه السلام، نذكرها إن شاء الله. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما هنا مبحث لغوي، 3 حروف: الفاء حرف والباء حرف وماء حرف. الفاء عادة تكون عاطفة، والباء هنا باء السببية، لكنه فصل بين الباء وبين مجرورها بماء، ولكن ما لم تكف الباء عن العمل، فإن باء الماء لا تكف عن العمل، لا تكف الباء ولا تكف من ولا تكف عن، لا تكف هذه الحروف عن العمل. فهنا ويسميها بعض علماء اللغة ماء زائدة. ليش قالوا ماء زائدة؟ طبعا لا يجوز أن يقال في القرآن شيء زائد، وبعضهم يتأدب ويقول الصلة، لأن المعنى أن تقول أن هكذا فبنقضهم، أي سبب نقضهم، لكن ما هنا جاءت بين الباء وبين الاسم بعدها. فما يقول علماء اللغة لم يجدوا قاعدة في العربية يستطيعون أن يضيفوها إليها، لأنها لا معنى لها، لا لها معنى. لهذا لو قال شخص ما لا يعني ما يعني ما عندي من مال أو ما رأيت من أحد، من هنا زائدة، الأصل ما رأيت أحدا، لكن زيادة من هنا تعطي معنى ما لم يعطه عدمها، وإن كانت زائدة يعني ليس لها قاعدة في العربية، لم يستطيع أن يضع لها قاعدة. فهنا ما أي ليست هناك قاعدة ترجع إليها، لا أنهم أرادوا أنه لا قيمة لها، لا، بل وجودها للتأكيد، هم يقولون ما زائدة للتأكيد، فهنا تأتي للتأكيد، لكن قولهم زائدة أي ليس لها إعراب واضح، لأن هنا لا تعرب لأنها لم تفعل شيئا، فالباء جرت ما بعدها، فبما نقضهم مجرور، فإذا لا يقال في القرآن شيء زائد، وإن كان يجوز أن يقال في اللغة شيء زائد، لكن القرآن لا يقال فيه شيء زائد، بل أتت هنا لزيادة التأكيد. فيقول تعالى: فبنقضهم أو فبما نقضهم ميثاقهم، أي كثرة نقضهم للميثاق وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. غلف أي أن عليها حاجز مغلفة لا يصل إليها شيء، وهذا من باب السخرية والاستهزاء. فرد الله عليهم قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ثم قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. عيسى عليه السلام ولد من غير أب، ولهذا اليهود وصفوه بأنه من زنا نعوذ بالله، وهذا قول سيء، مع أن رأوا الآيات. عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، كان عيسى عليه السلام يعني إذا ذهب إلى بعض الأشخاص في قبره يخرجه، وكان كذلك يبلع الأكمة الذي يولد كفيفا أو يولد لا يسمع، وكذلك الأبرص، وكذلك الطير يأخذه ويضع فيه طين ثم ينفخ فيه وفيه وإذا به طائر يطير بإذن الله، علامات قاهرة بينات واضحات. ومع ذلك اليهود عادوه وحسدوه وآذوه ووشوا به إلى ملك اليونان، وملك اليونان ما كان في الحقيقة يريد أن يقتله، ولكنهم شجعوه وقالوا هذا يدعي أنه ملك وهذا ينافسك وهذا يعني يحطم دولتك، فحتى أغره حتى قبل، فأرسل إليه جماعة من الجنود. عيسى عليه السلام كان معه 12 طالبا من طلابه، ولكن سيخون واحد منهم عيسى. هنا ابن كثير ذكر صورة أخرى، لكن في كتبهم أن أحدهم خان، ليس أن عيسى عليه السلام قال له من يرضى أن يكون يعني أن يلقى عليه شبهي وله الجنة، هذا في الرواية الإسلامية، لكن في الإنجيل لا، أن يهوذا الاستخريوطي هذا خدع يعني خان عيسى عليه السلام، وأخذ 30 درهما من الجنود وقال أنا أدلكم عليه، لأنهم عجزوا أن يصلوا إليه، فأخذ الجنود وجاء وقال الذي يقبله هو عيسى، وعندما جاء فقبله شاء الله أن يتصور الشخص الذي وشى به إلى الجنود، وإذا به عليه صورة عيسى عليه السلام، واختفى عيسى عليه السلام ثم رفعه الله إليه، فأخذوا هذا الرجل وسحبوه وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، والناس يظنون أنه عيسى، لكن الله تعالى برأه من القتل وقال بل رفعه الله إليه، وهذا من إعجاز هذا الكتاب. وإلا فمن الذي أدرى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عن شخص قبل آلاف السنين أو قبل قرابة 500 سنة أو 600 سنة أنه وقع مثل هذا القول، مع أن جميع النصارى وجميع اليهود يزعمون أنه قتل، أن عيسى قد قتل، فكيف عرف محمد أنه لم يقتل؟ لأن هذا خبر من الله عز وجل. فهنا يقول تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اليهود فرطوا في حق عيسى عليه السلام ووصفوه بأنه ابن غير شرعي، والنصارى أفرطوا فيه وزعموا أنه ابن الله. طيب كيف ابن الله وكيف يقتل يقتله الناس؟ بل النصارى لهم عقائد أخرى، منهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول أنه هو الله، ومنهم من يقول لا ثالث ثلاثة، والقرآن قد ذكر جميع هذه المذاهب وهذه طوائف، منهم من قال هكذا ومنهم من قال هكذا. فالنصارى خالفوا اليهود وزعموا أن عيسى ابن الله، وأن الله أنزله ليكفر عن الناس خطيئة آدم، أن آدم أخطأ وعيسى يقتل، وهذا في الحقيقة قد ذكرناكم من هذا يعني في غاية العجب، كيف ما ذنب عيسى أن يقتل وآدم هو الذي أخطأ؟ وقد سألت بعض النصارى طيب الله ما يستطيع يغفر للناس بدون أن ينزل ابنه الوحيد؟ قال قسيس قال لا ما يستطيع. انظر نعوذ بالله هذا الفهم العجيب، الله غفور رحيم غفر لآدم انتهى، آدم أخطأ على نفسه وغفر الله له، كيف معصية آدم تلحق البشرية؟ ثم ابن الله يعني ابن واحد والناس عندهم عشرات الأبناء فقط، طيب ابن الله من أين أتى؟ فسبحان الله قول عجيب، يعني معتقدات غريبة جدا ويتبعها ملايين، بل الآن يعني النصارى قرابة المليار، وهم يعتقدون أن عيسى، طبعا ليس كلهم لكن كثير منهم أو أكثرهم أن عيسى ابن الله أنزله الله. طيب وهو قالوا رب مثل الله، رب مثل الله، كيف مثل الله ونزل ودخل في فرج امرأة وخرج من فرج امرأة، ثم أنهم جاءوا اليهود وصلبوها أمام العالم وهو يصيح يقول يا أبتي لما تركتني، كيف يكون مثل الله؟ هذا رب، هذا سبحان الخالق، هكذا معتقدهم. وانت تعجب يدافعون يقول نحن أهل التوحيد، يقول نحن أهل التوحيد، نقول قلنا ثلاثة لكن نحن نوحد نقول في واحد، ثلاثة في واحد، قلنا لو تأتي عند طفل صغير وتقول سأعطيك ثلاثة ريال وتعطيه ريال واحد، تقول لا هذا الريال هو ثلاثة، يقبل منك؟ ما يقبل، ما يصدق، الطفل يعرف ثلاثة، حتى لو تعطي خمسة ريال تقول هذه خمسة مش ثلاثة أكثر، يقول لا أبغى ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، يعني ما يقتنع أصلا، كيف أنت تقتنع أن ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة؟ الحقيقة أن هذا معتقد النصارى وقد وبخهم الله تعالى على ذلك. ثم قال عنهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، واليهود زعموا أنهم قتلوا عيسى، طبعا هذا زعم، الله نفى هذا الزعم. طيب كيف يقولون قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ هل يعتقدون أنه رسول الله؟ لا، من باب التهكم والسخرية. فيقول تعالى عنهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا كلام رب العالمين الذي هو أعلم بنبيه عليه السلام، وأن الله قد رفع وأنه سينزل في آخر الزمن عندما يظهر الدجال، والدجال أعظم فتنة تمر بالبشرية، ولكن لا يقتله إلا عيسى عليه السلام، الدجال لا يقتله إلا عيسى عليه السلام في آخر الزمان. الآن اليهود والنصارى يزعمون أنهم يعدون العالم لمجيء عيسى، اليهود يعدونه لنزول مجيء ملك من أبناء داود، لكن لا يقول عيسى، وأما النصارى فيقولون لمجيء عيسى وأنه سينزل في الشام، ولكن في بعض كتب أنبياء بني إسرائيل أن بابل في العراق يسمونها، مكتوب فيها بعض كتب بابل أم الزواني، يعني بابل صاحبة المشاكل، فجاءت الآن أمريكا لاحتلال العراق لحماية عيسى إذا جاء من هذا المكان، هكذا في تصوراتهم الآن، وهم يزعمون أن هناك حربا قادمة قريبة ستنشب في فلسطين، وأن سيأتي رجل أو سيأتي يعني شخص شرير من العراق ويقود عشرات الآلاف معه لمحاربة عيسى. فهم قالوا الآن، حتى يقول بعض زعمائهم نحن الآن قد مهدنا العالم لك يا عيسى لتنزل لتأتي، وكأن الأمر بأيديهم، هم ينزلون عيسى ويطلون عيسى. طبعا فهذا يعني معتقدهم أن عيسى سينزل الآن، هم قالوا قبل 4 سنوات تقريبا سينزل بعد سنتين أو قبل 4 سنوات عندما عملوا الاتفاقية في إسبانيا بين الفلسطينيين وبين اليهود، على أساس قالوا أن يعني تمهيد لنزول عيسى، ما هي عيسى؟ بطلوا الاتفاقية، لأن عندهم معتقد، هم أصحاب معتقد يتحركون من خلال معتقد، وليس هكذا قضية سياسية. وعندهم في كتبهم أن أرض اليهود من من من من من الفرات إلى النيل، طيب هذا في كتبهم، هم يقول أن هذه أرضنا، كيف يتنازلون عنها؟ لا، يريدون أن يحيدوا أطراف ويستغلوا أطراف، وهم الآن يرتبون لجعل الأرض مكان الفلسطينيين. لماذا هذا الحرب على الفلسطينيين؟ حتى الفلسطينيين يرضون بالجلاء للأردن، هكذا يريدون بالتدرج. فهكذا مخططاتهم. اليهود ليس لهم عهد ولا ميثاق، ويستحيل أن يطبقوا أي ميثاق، ولكن الناس ينخدعون سبحان الله والله أخبر عنهم. فهذا هذا معتقدهم أصلا، جاءوا لهذا المعتقد، تجمعوا من كل العالم لهذا المعتقد، فيستحيل أن يقبلوا أي، هم سيتفقون لأن أصحاب مكر وخديعة، هم سيقبلون في الظاهر ويضعون شروط. وقد ذكر تعالى من نفسياتهم أنهم لا يقاتلون إلا من إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني ما يقاتلون مباشرة. سبحان الله، شوف هذا الجدار الآن شيء عجيب، يعني ذكر نفسيات اليهود في القرآن الكريم عجيبة. هل يوجد في العالم في التاريخ دولة عملت ثور بينها وبين أعدائها؟ ما يوجد إلا اليهود، نفسيات عجيبة. لكن المسلمين قد ضعفوا في دينهم، وإلا فلو كان المسلمون على دينهم حقيقة ما استطاع والله لا يهود ولا نصارى، لكن ضعفنا في ديننا فاستأسد عدونا، وإلا فلو كان المسلمون على دينهم حقيقة لا يستطيع أن يغلبهم أحد بإذن الله، ولكن هذا هو الوضع. وقد حان وقت الأذان ونقف هنا، وصلى الله نبينا محمد. وهل يحق لها أن تطلب أجرا على ذلك، ولها الامتناع إذا لم يدفع لها الزوج أجرا؟ الحقيقة أن المعاشرة بالمعروف والعرف جرى أن الزوجة تخدم في البيت، وأن الرجل يوفر لها مسكنا وطعاما ولباسا ويقوم بعلاجها إذا احتاجت، فهو يقدم لها رعاية وهي تقوم بخدمة المنزل. وقد جاء في الحديث أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هذا نص في أن الزوجة مسؤولة راعية في داخل الأسرة. بعض الفقهاء ذكر أن المرأة ليس عليها خدمة إذا يعني النساء بحسب أوضاعهن الاجتماعية، إذا امرأة عاشت في بيت مترف وزوجها ثري ثم تزوجت فهذه لا تلزم بالخدمة، ما تعودت، وزوجها قادر على أن يعطيها أن يأتي لها بخادمة. لكن إذا كان الناس كحالنا جميعا، هل يلزم الزوج أن يأتي بخادمة؟ لا، لا يلزم، لأن يعني من في درجتنا اعتاد على الخدمة، ولهذا كان نساء الصحابة يخدمن أزواجهن، بل جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه خادم ولم يعطها، ولا قال لعلي اشتر خادما لها أبدا، شكت، قالت يعني أثرت الراحة في يدها، في يد فاطمة كانت هي الراحة، كان لها يد، تعرفون سابقا كان الحب يطحن باليد ويحتاج طحن قليل من الحب إلى جهد طويل جدا حتى يصل إلى درجة أن يكون دقيقا، فأثر في يدها، يعني يدها خشنت من مسك يعني يد الرحى، فجاءت إلى أبيها تطلب منه خادما فلم يعطيها صلى الله عليه وسلم، ولا أمر علي أن يأخذ لها خادما. فلا ينبغي للمرأة أن تكون بهذه النفسية أبدا، وزوجها يجب أن يقوم بحقها وأن يعطيها طلباتها، وأن تقوم الحياة الزوجية على التسامح، ما تقوم على المشاحة، أنا علي كذا وأنت عليك كذا، إذا بلغت إلى هذه الدرجة يصبح الآن مثل الشركاء، كأنهم عبارة عن شركاء تجار ما كأنهم من الأزواج. لابد يكون فيه بين الزوجين شيء من الود والحب والعطف والرحمة والاحترام والتقدير، هي تحترمه وتقدره وهو يعطف عليها ويعطيها طلباتها، ما يكون هناك مشاحة، أنا علي كذا وأنت عليك كذا. سبحان الله، هذه الصورة خطأ جدا. أذكر أحد إخواننا الشباب قبل قرابة 20 سنة، وطبعا الشخص يبحث عن زوجة مثالية، فكان في الحرم وقال لامرأة ابحثي عن زوجة، فقالت هنا امرأة شابة ما شاء الله محافظة على الحرم باستمرار في المدينة المسجد النبوي، فلا في مكة هنا، فطلبنا أن تنتقل للمدينة، كنا في المدينة بعد ذلك، فدلها شابة داعية فتزوجها، وهو كان يدرس في المعهد العلمي، فبعد أن تزوجها ودخل معها وبقي فترة في بداية الزواج، يعني ما كان هناك خدمة على المرأة، وبعدين صارت في الصباح يخرج إلى المعهد وهي نائمة، ويأتي في الظهر وهي نائمة، ليش يا فلانة؟ وفي المغرب تلبس الجوانتيات تذهب تدعو الناس تعمل محاضرات. قالت لا أنا ما علي خدمة. قالت من يخدم؟ قالت كيفك؟ طب أنا طالب. وبقي في مشادات معها بعد، وأنجب أظن 3 أطفال، وأخيرا طلقها. هكذا الحياة الزوجية أبدا يا إخوتنا، هذه مفاهيم خاطئة. الزوجة عملها في المنزل، والحديث المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هذا حديث في مسلم، حديث صحيح نص في هذا. والزوج عليها أن يقوم بحقها من حاجاتها، من يعني من لباسها وطعامها وشرابها، وإذا مرضت يذهب بها للمستشفى، وإذا احتاجت تعطيها، ولا يعني لا يحاسبها في حاجاتها. وهي لا ينبغي أن تطلب، يعني أن تثقل كاهة زوجها بالطلبات. في هذه الصورة تعيش الحياة الزوجية حياة سليمة. أما إيش علي؟ هل أربي أطفاله وعليه؟ لا. الآية في قول الله تعالى في من ترضع الأولاد المطلقة، إذا مطلقة إذا كان لها ابن فهي ليست مكلفة بأن ترضع ابنه، إذا أراد أن يسترضعها يعطيها مقابل الرضاعة، هذا في سورة البقرة، ليست الزوجة الحقيقية. فلا ينبغي أن نعيش أو تكون الحياة الزوجية بهذه الصورة، أن يكون فيه مشاحة بين الطرفين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودعته أن أهدر دم عبد الله بن السرح وهو كاتب. طبعا بيصلم عن أهدر دمه لأنه كان من كتاب الوحي، وكان ثم كذب أنه كان يقول يزيد في الآيات وينقص في الآيات فأهدر دمه، هذا في عهد صلى الله عليه وسلم. إذا كان دخول اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إلى الجزيرة العربية يؤثر على أخلاق المسلمين وعقيدتهم، مع أن هناك نهي عن دخولهم والأمر بإخراجهم، فكيف نسمح لهم على ما فيه من مفاسد ونهي من الشارع؟ طبعا ليس هناك نص بعدم دخول اليهود والنصارى إلى الجزيرة، إنما النهي عن اجتماع دينين في الجزيرة، أي أن يكون دين ظاهر، يعني كنيسة، معبد، مكان ظاهر اليهود والنصارى. ولهذا يعني فهم النص بهذه الصورة فهم خاطئ، ولا يجتمع الدينان. ثم أمر بإخراجهم لأن لهم معابد ظاهرة، ولم يخرجهم الصديق رضي الله عنه. من أخرجهم؟ عمر، يعني بقوا في عهد الصديق موجودين. وليس الأفراد الذين يخرجون الناس، هؤلاء الذي يخرجهم يخرج اليهود والنصارى هو من له الأمر، من له ولي الأمر هو المكلف بإخراجهم، ولست أنت، فأنت تطالب بإخراجهم لا بأس، لكن لا تمد يدك تقرأ ما يخرجهم، لا. طيب بقاءهم إيش حكمه؟ أقصى ما يكون يعني من الحكم معصية كبيرة من الكبائر، يعني مع أن الكبيرة لا ينطبق عليها يعني صفة بقاء اليهود والنصارى في الجزيرة. الكبيرة ما ختمت بغضب، يعني بغضب على صاحبها أو لعن صاحبها أو توعد بالنار، وهذا الحديث ما فيه توعد بالنار ولا غضب ولا لعن، فتكون معصية صغيرة. فإذا وجودهم معصية إذا طبقنا هذا هذا هذا هذا هذا التدرج في الحكم. طيب ما عندنا معاصي إلا هم، كم عندنا من معاصي؟ هل نعالج المعاصي بالقتل؟ لا، هذا أسلوب عقيم جدا، ونحن الآن نعجب من هذا الفهم. المعاصي والعاصي لا يقاوم بالقتل ولا يغير بالقتل، فهؤلاء الأشخاص يعني وليس عندنا معصية إلا هم، كم عندنا من معاصي؟ عشرات المعاصي كبائر ظاهرة. فإذا ما ينبغي لنا أن يعني نفهم فهما خاطئا، ويعني نجر إلى مواقف ليست شرعية. هذه إن يعني كان أقصى ما يطبق عليها أنها معصية من المعاصي، وكغيرها من المعاصي تعالج بالطرق الشرعية التي أذن الله فيها. الآية في قول الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إلى آخره. طبعا هذا مر معنا آية أن الله يعني لن يغفر لهم، هذا في من مات على كفره، أما لو تاب الله عليه. ما هي صيغة الدعاء المشروعة في حق الكفار والنصارى الذين يقاتلون ويظهرون العداوة للإسلام؟ ندعو على كل من ظلمنا، كل من ظلمك تدعو عليه، اللهم انتقم منه، اللهم افعل به كذا. من ظلمك ما تقول اللهم اهلك اليهود والنصارى، سبحان العالم كله يفضى ما يبقى انت. لا، هذا كلام، هذا دعاء غريب جدا ولم يأتي في الشرع كما مر معنا في تفسير الآية السابقة. وحصل لي أن استرجعت شيئا من الطعام ووجدت طعمه في الحلق ولكن لم يخرج شيء، هل يؤثر على الوضوء؟ لا، لا يؤثر على الوضوء. لحبذا أن تبين لنا ما مال أهل الكفار وغيرهم من الكفار في بلادنا، وماذا عليهم من ممارسة بعض الأمور كالتبرج ومعاقرة الخمور والرقص وإلى آخره. كل من دخل بلادنا بأمان لا يجوز له أن يظهر شيئا من منكراته، لا يجوز له. في بيته يفعل ما يريد، يشرب خمر في بيته، يرقص، هذا شيء يخصه في بيته. أما أن يظهر ذلك في الخارج فلا يجوز له أن يظهر شيئا من منكراته خارج بيته. ورد في القرآن الكريم يدل على الدعاء للكفار من اليهود والنصارى. أين؟ ما ذكرت الدعاء يدعى على من ظلمك، يعني عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أن يهلكهم جميعا أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، لا تدعو عليهم بهذا الدعاء، ثم لم يدعو عليهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن تتبرج الكافرات في بلاد الحرمين إذا كان هذا جائز في دينهم ويكونوا على الشواطئ بهذه الحالة، أم لا يجوز؟ لا يجوز لهم أن يظهروا منكراتهم في المجتمع المسلم. أما التبرج فهو ليس خاص باليهود، نساؤنا متبرجات، ليس فقط هم، انظر الأسواق، هل ما في الأسواق إلا اليهود والنصارى متبرجات؟ التبرج الآن يعني، والآن القنوات تدربنا على الموضات، على على على التبرج بالموضات الجديدة، فهذا ليس خاصا باليهود والنصارى، هذا مرض يعني عام أو يعني ظاهر في كثير من النساء. اشتريت أرضا ولم تفرغ لي من الصك، ولكن عمل لي وكالة شرعية إما بفراغها باسمي أو بيعها وقبض الثمن، هل البيع صحيح؟ ليس من يعني من شروط البيع الصك أصلا، الصك ليس من شروط البيع، هذا فقط إجراء، هذه إجراءات تنظيمية ليس لا علاقة لها بصحة العقود. العقد الإيجاب والقبول، تقول أريد أن أشتري هذه البضاعة فيقول بعتك، خلاص هذا عقد، هذا قبول، فتقول قبلت، خلاص انتهى العقد، انتهى. أما الصك إجراء، نقلت ما نقلت، السيارة، البيت، هذا كل إجراءات لا علاقة لها في عقد الشراء. هل يجوز لي بيعها دون إفراغها باسمي؟ نعم، يجوز لك أن تبيع تشتري بدون إفراغها باسمك ما دمت قد تملكتها بالعقد. يقول عندي عند رؤيتي لمذكر ما، وأنا ليس لدي الأسلوب والحجة الإنكار باللسان، ولكني على يقين بأن ما رأيته منكر، هل يصح لي أن أنكر هذا الفعل بقولي هذا الفعل وهذا التصرف حرام وأكتفي بذلك؟ ومتى يكون الإنكار بالقلب؟ الشخص إذا رأى منكرا وهو يعرف أنه منكر، إنسان مثلا رأى جالس بجانب المسجد والناس يصلون، هذا منكر، ما يحتاج تأتي بدليل. أي منكر ظاهر ما يحتاج أن تأتي له بدليل، لكن لو أن هناك فعل أنت ترى أنه غير حسن أو أنه حرام ترى هكذا، لكن ما عندك دليل، لا ما تنكر، لأنه لابد لك من معرفة أن هذا حرام، وليس شرطا أن يكون عندك دليل، لكن تعرف من كلام العلماء أن هذا الفعل حرام، فإذا أفتاك عالم أن هذا حرام خلاص يعني وجب عليك أن تنصح صاحبه إن وقع فيه، لكن إذا لا تدري أن هذا حرام أو حلال لك أنت ترى أنه حرام، لا يعني رؤيتك للشيء ليس حكما عليه. في إقامة الحد على المنافق، المرشد إذا ثبت المرتد إذا ثبتت عدته، أما تجب على ولي الأمر أن يقيم عليه الحد؟ وفي حالة عدم إقامة الحد عليه من قبل والي الأمر، أن يكون والي الأمر مأثوم وهل تقبل شهادته على أحد المسلمين؟ المنافق أصلا يتستر، ما يسمى منافق إلا إذا كان يتستر ويظهر الإسلام، وأحيانا قد يدعي أن فهمك خطأ، ولا يقول هذا يعني يرد الإسلام ويرد النص، لا، يقول فهم خطأ والصحيح كذا. أما إذا طعن في الإسلام، فطعن النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الرسول أو طعن في القرآن مباشرة، هذا مرتد، تأتي بشاهدين عند القضاء وسيقام عليه الحد. لكن إذا قال قولا مبطنا له احتمالان، صعب أن تقول هذا مرتد. أي قول له احتمالان لا ينبغي لك أن تتعجل في إطلاق الحكم على صاحبه. إذا حدث الشخص نفسه بأشياء غيبية بدون أن يتكلم بها أو يفعلها، فمثلا إذا وجدت رجل يصلي أو يلقي درس، قلت في نفسي أن هذا الرجل مرائي، ولكن حتى أكفر عن ما قلت في نفسي أدعو الله له بالإخلاص وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. أصلا ليش تقول مرائي؟ إيش تضغك عن المرائي؟ كلمة مرائي يعني حكم على الباطن، لأن الرياء قضية قلبية ما تعرفها أنت، فما تحكم على الناس بكل ما رأيت. واحد مثلا رأيت إنسان يصلي قلت هذا مرائي، رأيت إنسان يزكي قلت هذا مرائي، رأيت إنسان يسبح قلت هذا مرض، هذا مرض. حاول أن تعالج هذا المرض، لأن هذا إذا استمر معك سيفقدك الثقة في كل الناس. ترى زوجتك تصلي تقول لا ما تصلي بسيدة، ترى زوجتك تتحجب تقول لا، زوجتك تذهب إلى المستشفى تقول لا ذهب إلى شيء آخر. إذا استمر معك هذا المرض تفقد الثقة في كل شيء. فلا أحمل الناس على المحمل الحسن، هذا إنسان يصلي إن شاء الله أنه مخلص، هذا إنسان يزكي ويصدق إن شاء الله أنه مخلص، زوجتك تتحجب إن شاء الله أنها صادقة. لو استمريت على هذا الحال خطير. فحاول يعني بعض الأشخاص بلغ به الوسوسة عن أحد الأشخاص يعني قريب من هذا، يقول زوجتي متدينة وتحفظ القرآن وأذهب بها إلى التحفيظ، ولكن أشك فيها. إذا قالت لها بالتحفيظ قلت لها يمكن عندها شيء، إذا يعني تأخرت قلت ربما كانت تسوي شيء. يعني إذا دخل الشيطان في القلب يا أخوتنا أفسده. وهذا أحيانا يأتيك الشيطان مما تحب، إما من الحرص على الإخلاص أو الحرص على الخير، لا هذا من الشيطان، استعذ بالله. كل من أظهر خيرا أحمله على الخير، وحتى لو كان الأمر يحتمل أمرين احمل قوله وفعله على الخير، وعود نفسك على هذا العمل، عود نفسك. هل من المفترض على كل مسلم التفقه في أمر الدين؟ طبعا كل مسلم طالب أن يعرف دينه، كيف يعبد الله، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يتعامل مع أهله في البيت، كيف يتعامل مع الناس. لابد أن يحرص على أن يعرف دينه. بعض الناس قد يجيد أشياء لا فائدة فيها ويجهل الصلاة، ما يحسن الصلاة. نعرف بعض الأشخاص بلغ سن 60 وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، إيش عذره عند الله؟ والقرآن موجود وحلقات العلم موجودة والمدارس موجودة، أما ما هو عذره؟ لا يحسن قراءة الفاتحة، هل هذا له عذر عند الله؟ لا، ما له عذر. فلا بد شخص أن يتفقه في دينه الذي يخصه، ما يكون مفتي للعالم، لا، ما يخصك في دينك الذي تعمله يوميا وأنت مطالب بعمله تفقه فيه، ليس لك عذر أن تبقى جاهلا بدين الله. ما حكم التصوير للذكرى وما معنى حبس الظل؟ حبس الظل على نفس الآلة، تحبس ظلك على ورقة مثل المرآة. الآن المرآة إذا وقفت أمامها هل هذا الصورة حرام؟ لا. طيب ما هو الحرام في الحديث؟ لعن الله المصورين بأيديهم. الشخص عندما يصور ويحس بأنه فنان وأنه ما شاء الله قادر أن يرسم كل شخص، وهذا جاء فيه الحديث. أما الآلة العادية ليست هي المقصودة باللعن أو بالنهي عن التصوير، وإنما التصوير هو ما كان باليد أو المجسم، الشكل المجسم بإجماع العلماء أن هذا هو مقصود بلعن من فعله، الذي يجسم بهذه التماثيل كما نراه في البلدان الخارجية في كل مكان، ترى مجسم كل ما مات زعيم وضعوا له تمثال، هذا هو الملعون صاحب نعوذ بالله. لدي مبلغ ولكن قبل بلوغ الحول عليه اشتريت به أرض وأريد منها التجارة، هل يزكى من تاريخ الشراء من تاريخ امتلاك المال في السابق؟ لا. لو كان عندك مثلا مال، مثلا مليون ريال، وكان عندك هذا المليون في واحد محرم، ثم في شهر ذي القعدة اشتريت أرضا أو بيتا أو مساهمة، هل عليك فيه زكاة؟ لا، يبدأ الفعل، يبدأ الحول من جديد. فإن اشتريت أرضا للتجارة تبدأ عملية التجارة من جديد، وإذا اشتريت أرضا للتملك أو يعني لبناء بيت فيها ليس عليك فيه زكاة، المال انقطع ما عدا التجارة. ذاك التجارة ربما يكون فيه الزكاة لأنه لا زال في حكم ما له ما عليه زكاة. أما إذا اشتريت شيئا للتمول لا للتجارة فيه فهذا ليس فيه زكاة لأنه قد انتقل إلى شيء آخر. جاء في الأثر، فما هو هذا الأثر؟ أي نسمع كثيرا جاء في الأثر. الأثر كلمة تشمل عدة معاني. الأثر قد يطلق على الحديث، وقد يطلق على قول الصحابي، وقد يطلق على قول التابعي، كلها آثار تسمى آثار بحسب نية المتكلم. فقد يريد به الأثر الحديث، وقد يريد به الأثر القول من بعض الصحابة. بعض العراقيين في العراق يقتلون بعض الجنود العراقيين الذين يتعاونون مع الأمريكان، فهل هذا الفعل يجوز أم لا؟ وما حكم التعاون مع الأمريكان في العراق؟ الحقيقة أن أمر العراق يعني لا يفتى فيه إلا من داخل العراق، أما من كان خارج العراق ما يفتي فيه، ظروفهم ما ندري عنها، ما هي أحوالهم، ما هي أوضاعهم. أما حرب العراقيين للأمريكان هذا حرب مشروع، أي يعني دولة تحتل دولة أخرى وجب على أهلها أن يحاربوهم بشتى أنواع القتال. هذا الدفع ليس فيه يعني منع، لكن أوضاعهم الداخلية وقضاياهم أحوالهم صعب الإفتاء فيها من خارج العراق. لكن أي مجتمع، أي أمة، أي بلد تنتهك حرمتها وتقتحم وجب على أهلها أن يجاهدوا، أن يقاتلوا، يدافعوا عن أنفسهم وعن أعراضهم. الآن تنتهك هناك الأعراض ويعني يسخر بالدين وتستباح الأموال، فماذا يفعلون؟ يسكتون؟ لا، هؤلاء يجاهدون بكل صورة من صور الجهاد، وهذا أمر مشروع لهم، حق لهم أن يجاهدوا لإخراج من دخل بلادهم. أما ما في الداخل كيف يقتلون ومن يقتلون هذا يرجع إلى علمائهم، والله المستعان، وصلى الله